existe não. Existino منابني الشمايسي جاري بريدان وتوا منابني الشمايسي جاري بريدان وتوا وتوا رخا رميت خضاف شكري نتروى رميت خضاف شكري نتروى فسري غواغ فكسر واسي قيمة ترقى فسري غواغ فكسر واسي قيمة القاح واسي قيمة القاح تقسي ستينو منخام شم غيسي سقسا ما يديث السقسا من الشم ذا سقسا ما يديث السقسا رصر الزرين هذا سفا ما يديث السقسا رصر الزرين هذا سفا يورا الليلان يورا الليب ويا يورا الليلان يورا الليب ويا خمشم غيسين تقسيستينو انا خمشم غيسين تقسيستينو انا خمشم غيسين تقسيستينو انا خمشم غيسين.